القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى حسن المقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد محافظ الجيزة بيقول فيها: همستي اللي جاي أقدمها لحضراتكم ما تخصنيش لوحدي، لا دي تخص كل سكان شارع مساكن كفرة هرمز، واحنا بنسميه الشارع المظلوم لأنه فعلا مظلوم ومحروم من كل مقومات الحياة الآدمية. وأكيد حد من حضراتكم هيسألني إزاي الشارع ده مظلوم؟ مظلوم لأنه محروم من الاهتمام. الشارع ده يا حضرات لا يصلح للمشي فيه للإنسان ولا حتى للحيوان، لا يصلح للمشي، لا يصلح للماشي على رجليه ولا اللي راكب عربية. الشارع يا حضرات تشوفوه تقولوا إننا في العصور الوسطى، متكسر ومليان حفر ومطبات ومقالب زبالة في كل مكان، وحشرات ماشية تتمخطر في الشارع ولا هممها. يو احنا يعني هنعمل ايه للحشرات يا محترم؟ يعني هنروح ننشركم مبيد مثلا؟ يا سعادة البيه احنا طالبين شوية اهتمام بالشارع ده، شارع عمومي وعليه ضغط كتير، والحشرات اللي انتشرت دي انتشرت بسبب اكوام الزبالة اللي مالية الشارع ده، غير الاسفلت المتكسر والحفر والمطبات وعمدان الكهرباء اللي هتقع على الناس اللي ماشية. وبصفتكم المسؤولين عن الحي انا جيت لسيادتك نيابة عن سكان الشارع والمنطقة علشان اوصل صوتهم لسيادتك. خلاص يا محترم وصل صوتهم، وانا استلمت الشكوى اللي انتم موقعين عليها وهنتخذ اللازم ان شاء الله. وبقابلني أقابل سيادتك فين يا سعادة البيه؟ تسمعت، تقابلني يعني عند الشارع المذكور بعد ما نحل مشكلته بعون الله. وصل الأستاذ إبراهيم وشوف لي حد يصلح الكرسي ده يا ابني لأنه مش مريحني وحات والدك. سلمت الشكوى لسيادته يا حضرات وجريت على جيراني أبشرهم وأقول لهم إن المشكلة خلاص هتتحل وإن الشارع هينضف والمسؤولين في الحي هيهتموا بيه، وأهل المنطقة صدقوني زي أنا ما صدقت سيادته. لكن فات شهر واتنين وتلاتة والحال زي ما هو، بل بالعكس ده بيزداد سوء، والشارع أصبح لا يطاق وكلنا نفسنا نعزل منه، خصوصا بعد ما انتشرت فيه المخدرات والشباب العاطل اللي واقف يرازي في اللي رايح واللي جاي، وشكلي بقى وحش قدام جيراني بعد ما فهمتهم ان المشكلة هتتحل وان يعني جبت الديب من ديله. لكن لما يأست قلت اروح لسيادته واسأله من تاني. الله العظيم انت ابن حلال، ابن حلال، وكويس انك جيت لان الموضوع ده كان راح من دماغي خالص ونسيت الطلب في الدرج. بس اطمن هنتخذ اللازم وقريب جدا. وقريب جدا دي ما جاتش يا حضرات، ويبدو ان الطلب اللي انا قدمته لسه محبوس في درج سيادته، علشان كده انا بستغيث بحضراتكم توصلوا صوتنا لمعالي المحافظ. يا ترى صوتنا هيوصل ولا هينام في الطريق هو كمان؟ أحمد كريم، رضا سليمان.